حديث 1604 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل الناس، مثل من ويا خلقي، كمثل رجل وكي ظلامك استوقد نارا، أبي ظلامي هندك وقر بخوه الكرب، فجعل الفراش وهذه الدواب فراش فليتان وأف دوابتها أف حيوانتها وكي فيشيا وغيروان تقع في النار بين وبكبنة أجري مثلا من ومثلا خلقيجك يهوصان أس يتبجم عالمي نزيكي أجري نبن وأو يخطها بنتد. وقال وجود كانت امرأتان دجنك هبون معهما ابناهما قرطوانا القلب، هركي قرك القلب، جاء الذئب بيجتم قركات فذهب بابن إحداهما قرقي قرئيك شون هردو كبر، فقالت صاحبتها هفالا ويقوتي إنما ذهب بابنك هر قرتي بري أو بري نكرمن. وقالت الأخرى وأباديج قوت إنما ذهب بابنك هر قرتي بري نكو كرمن بري. فتحاكمتا إلى داود هردك حكم خو برانك داود بيغمبر، فقضى به للكبرى داود بيغمبر أفكر ماي بو يا مصطر إخست. فخرجتا على سليمان هردو دركة أدبر سليمان ربوري ابن داود سليمان كري داود، فأخبرتا هردك صحبة خو بوكي، فقال سليمان قد ايتوني بالسكين ومن سكين بينن كرك بينن أشقه بينهما أزفكري كركم ما بين هردك هلك ذكرك دمي. فقالت الصغرى أبا بجكتر قد لا تفعل أبا تشندنك يرحمك الله قدر رحمه بتبت هو ابنها أبا كريوية. وقت سليماني هو صديتي زاني دلي كيش كشوان هر دوكا ما بيدا وي ديار بو كا كيش كشوان هر دوكا دايكاوية بجا چكر فقضى به للصغرى أفكرها بويا بجيكتر إخس.